رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن أخذنا التحفة الثنية، قبل ذلك الآج الرامية، ثم التحفة الثنية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المتممة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القطر، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشذور، وأتممنا هذه الكتب بفضل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أخذنا الملحة. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى ألفية بن مالك. وألفية بن مالك كما نقول هي أدنى الكمال، هي أدنى الكمال، ما نقول الكمال، لا، هي أدنى الكمال. فالإنسان إذا حفظ هذه الألفية ثم فهم معناها نقول وصل إلى أدنى الكمال، ما نقول إلى الكمال، لا، أدنى الكمال. بعد ذلك كلما زاد فتح الله له أبواب كثيرة. هذه الألفية لها عدة شروح، لكن نحن اخترنا هذا الشرح وهو دليل السالك إلى ألفية ابن مالك لعدة أسباب. أولا أن هذا الشرح وسط، ليس بالمختصر ولا بالمطول، فنحن عندنا مثلا شرح مختصر يمكن أن نأتي على هذا الشرح، هذا شرح الألفية ربما لا يتجاوز 350 ورقة، الشرح للشيخ عبد العزيز، نعم، ربما 400، هذا الشيخ الشرح للشيخ عبد العزيز الحربي، الشرح الميسر على ألفية مالك ممكن أن نأتي عليه، لكنه اختصار، هذا للمستعجل، للمستعجل، وأنتم قد تعديتم هذا الكتاب، فيحاول الإنسان أن يأخذ أرفع منه. فاخترنا هذا الشرح، إذن اخترنا هذا الشرح لأنه وسط، لا بالطويل ولا بالقصير. فمثلا هناك من الشروح المعاصرة شرح الحازمي، فرغ في 8 مجلدات، شرح تفريغا، هذا فرغ دروس صوتية، وشرح الدكتور العيون فرغ كذلك في 6 مجلدات، ومن الشروح المعاصرة لا، ولا شرحا مختصرا، وإن كان هذا الشرح يعني جميل وله مميزات، لكن حاولنا أن نأتي بشرح مختصر. اثنين، أن نأخذ هذا الشرح المعاصر لأنه في الغالب شروح المتقدمين تكون الألفاظ قوية، يكون فيها كثرة الشواهد التي تحتاج بعد ذلك إلى بيان معنى الشاهد ونحو ذلك، وهي مرحلة لا بد منها، مرحلة لا بد منها، كما أنك أولا تأخذ المتن الفقهي بدون دليل ثم تنتقل إلى الدليل، وهنا لا بد أن تحفظ الأدلة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، من الذي قال به، لا بد منه، لكن قبل ذلك حاول أن تتقن المسألة تصورا ثم تنتقل إلى الشواهد. ثم من مميزات هذا الكتاب أنه أتى بالباب وفرعه إلى مسائل، من مميزاته أنه جمع بين شرح المسألة ثم شرح الأبيات. مثلا ابن عقيل لا يأتي على شرح الأبيات، يشرح لك المسألة ويفصل المسألة، لكن معنى البيت يظل عندك البيت غامض، لا، بعكس الشيخ، الشيخ يشرح لك المسألة ثم بعد ذلك يفسر لك الأبيات، واضح. من فوائده كذلك ربما ذكر لك الشيخ ضوابط وقواعد. من مميزات كتاب الشيخ أنه يكثر من الآيات والأحاديث، وهذا جميل، هذه بعض المميزات لهذا الكتاب. قبل أن نشرع في هذا الكتاب، وقلنا اليوم سنأخذ مقدمة فقط، نأخذ ترجمة للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وجيزة جدا كما تعودنا، نأخذ أولا عن مقدمة عن المؤلف، ثم المؤلف، ثم محتوى الكتاب، ليكون الإنسان عنده تصور لهذا الكتاب. من هو المؤلف؟ هو محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الجياني الطائي رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى سنة 672. بماذا يذكركم هذا التاريخ؟ بولادة ابن أجروب، بولادة ابن أجروب. طيب، ابن مالك رحمه الله تعالى أصله جياني طائي، من جيان، في قرية من قرى الأندلس، قرية من قرى الأندلس. انتقل رحمه الله تعالى إلى دمشق، إلى الشام، فمكث فيها ودرس فيها إلى أن مات ورحمه الله تعالى. عصره هو في القرن، هو في القرن السابع. اجتهاداته لابن مالك رحمه الله تعالى اجتهادات ليست في فروع النحو بل في أصول النحو. عندنا أصول وفروع، نحن ندرس فروع، له اجتهادات في الأصول، فمن اجتهاداته في الأصول هو ممن يحتج بالحديث النبوي، بل دافع عن هذه القضية، واضح. إذن هذا نموذج من نماذج اجتهاداته في الأصول. أما في الفروع فيظهر اجتهاداته في كتبه كثيرة، بل وفي هذه الألفية. واضح؟ أختار غيري اختار الانفصال، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. إذن ولا أرى منعا، إذن عنده اجتهادات في الفروع والأصول، له اجتهادات. موقف العلماء منه، العلماء أثنوا عليه ثناء عاطرا، ووصفوه بالإمامة في النحو، وكان من المدرسة الأندلسية التي منها أبو حيان، ومنها كذلك ابن مالك رحمه الله. هل هناك من طعن فيه؟ نعم، هناك من طعن فيه. من هو؟ طعن فيه أبو حيان، ومع ذلك لا يصدق أبو حيان، لا يوافق أبو حيان في طعنه. لماذا؟ أبو حيان طعن فيه وشرح كتابه، ويقولون أبو حيان تميز بميزة، وهو كان أبو حيان لا يشرح أي كتاب، لا يشرح إلا الكتب المعتمدة في الفن، شرح التسهيل وهو لابن مالك. إذن فربما كانت لمسألة ما مدح أبو حيان، مدح ابن عقيل، وابن عقيل من شرح الألفية، ابن عقيل من تلامذة أبي حيان، وقال عن تلميذه لأن ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، وهو شرح الألفية. إذن فكون ابن مالك ابن أبو حيان ربما يقدح، أو هناك ملحوظات على ابن مالك، فهي يعني مما لا يوافق عليها. وقلنا والدليل على ذلك أنه شرح كتاب التسهيل، والدليل على ذلك أنه مدح تلميذه ابن عقيل، وهو ممن شرح الألفية. المؤلف رحمه الله له مؤلفات منظومة ومنثورة، منها الألفية، ومنها الكافية الشافية وشرحها، ومنها التسهيل، وهذا التسهيل يعد من أنفس كتب النحو، والإعلام، وهذا التسهيل شرحه أبو حيان وشرحه ابن عقيل في كتاب المساعد، وله الإعلام بمثلث الكلام، هذه تقريبا قريب من 3000 بيت في الكلمات المثلثة، تعرفون مثلثات اللغة، وهذه يحفظها، أنا أعرفه صديقي عمره تقريبا 22 سنة يحفظها كاملة، وهو يريد أن يحققها في رسالة ماجستير، عمره 23-24 سنة. الإعلام بمثلث الكلام، وابن هذا العلم يسمى علم، هو من فروع علم اللغة المثلثات، وهناك ألفية لواحد نيجيري في المثلثات، ومن المثلثات المشهورة عندنا مثلث قطرب، مثلث قطرب. إذن هذه بعض كتبه، وإلا فله كتب كذلك، له منظومة لامية الأفعال وشرحها، له كتاب في التصريف، وله غيرها من الكتب. هل شرح ابن مالك ألفيته؟ فيه خلاف، منهم من يثبت أنه شرح الألفية لكن الشرح مفقود، ومنهم من قال لم يشرح، لأن ابن مالك من عادته أنه ينظم ثم يشرح ما ينظمه، لكنه في هذا قيل شرح، لكن الأكثر يقولون لا، لأنه اكتفى بشرح الأصل وهو الكافي. طيب، انتهينا على عجالة، يعني هذا ليس الترجمة، هذه عناوين. نظم العلوم، جرت عادة العلماء على نظم العلوم، لماذا؟ للتسهيل. من يحفظ السفاريني؟ السفاريني يقول: ومن هنا نظمت لي، وكان من عادة أهل العلم أن يسبروا في نظم ذا، أن يجعلوا في سبر ذا في النظم، يعني جرت عادة العلماء على نظم العلوم، لذلك قال: وها أنا نظمت لي عقيدة، نعم، رجوزة مفيدة، هكذا يذكرون العلوم. وابن عاصم يقول: كما يروق للسمع ويشفي منظمة، يعني أن المنظومات تروق للسمع وتشفي منظمة. لكن متى ظهر النظم؟ متى ظهر نظم العلوم؟ ظهر نظم العلوم في القرن الثاني الهجري، في القرن الثاني، يعني ليس قريبا إنما بعيد. وكان يسمى الشعر التعليمي، إذن وهذا أحد أغراض الشعر، أحد أغراض الشعر وهو نظم العلوم. متى ظهر نظم العلوم؟ في القرن الثاني الهجري. أنواع المنظومات، المنظومات تنقسم من حيث الطول والقصر إلى طويلة وإلى قصيرة. هناك منظومات في النحو قصيرة جدا، وهناك منظومات طويلة، واضح، وهذا نوع. هناك تقسيم آخر، هناك نظم لكتاب معين، وهناك نظم ليس لكتاب معين، مر معنا نظم عبيد ربي نظم الآجرانية، ألفية بن مالك لم ينظم كتابا معينا، ألفية العراقي نظم فيها مقدمة ابن الصلاح، واضح، وهكذا. مثلا كذلك قصب السكر منظومة نظم النخبة، وهكذا. البيقونية لم ينظم فيها شيء، إذن هناك منظومات. كذلك تنقسم المنظومات إلى منظومات من بحر الرجز، وهذا كثير، ومنظومات ليست من بحر الرجز، على بحور أخرى، وفي الغالب يكون على بحر الرجز لسهولته. هل هناك من خالف وقال لا ننظم العلوم؟ ابن خلدون قال لا ننظم، هذا نظم العلوم هذا شيء غير محمود. لماذا؟ قال لأن نظم العلوم في الغالب النظم لا يكون مفهوما، وهذا مما يجعل الناس يبتعدون عن هذه العلوم، فلذلك هو يرى أن العلوم لا تنظم، واضح؟ يرى أن العلوم لا تنظم، لكن خالفه أكثر العلماء في ذلك. أنا كنت كتبت هنا منظومات في النحو، لكن غيرنا العنوان إلى ألفيات في النحو، نحن الآن سنأتي على ألفيات ليس على منظومات في النحو. أما المنظومات في النحو فهو كثيرة، هذه الآن تقريبا عندنا 11 ألفية في النحو، 11 ألفية في النحو، منظومة ألفية بن معطي، ألفية بن مالك، ألفية طبعا ألفية معطي ولها شرح، ألفية بن مالك والسيوطي والآثاري والدمنهوري والجبرتي والسيوطي، لعلي كررت السيوطي مرتين، وابن الحاجب والغزي والترسي والكليشادي، هذه ألفيات في النحو. لكن أكثر ما هو موجود الآن موجود ألفية بن معطي، ألفية بن مالك، ألفية السيوطي، وربما ألفية الأجهوري، نسيت الأجهوري، لكن في الغالب طبع كتاب اسمه ثلاث ألفيات في النحو، جمع ألفية معطي وألفية السيوطي وألفية الأجهوري، عفوا ألفية معطي وألفية مالك وألفية السيوطي، وكل إنسان يمدح ألفيته. فابن مالك قال فائقة ألفية ابن فاقية ألفية ابن معطي، والسيوطي قال فائقة ألفية ابن مالكي لكونها واضحة المسالك، وجاء الأجهوري وقال فائقة ألفية السيوطي فائقة لها بألف بيتي، وهكذا. وكل إنسان يمدح، لكن سيأتي معنا لماذا يمدحون قصائدهم. طيب إذا مر معنا هذا، نأتي إلى متن الألفية. الألفية اسمها سمى الألفية لماذا؟ نسبة إلى ألف بيت. وهل كم عدد أبياتها؟ ألف، على خلاف هل هي من كامل الرجز أم من مشطور الرجز. إذا قلنا من مشطور الرجز فهي أكثر من ألف، ألفين وقليل، وإذا قلنا أنها من كامل الرجز بمعنى هذا البيت واحد فهي فيه خلاف. منهم من جعلها 998، ومنهم من جعلها 1002، ومنهم من جعلها أظن 991، لكن حسب ما حققه الدكتور عبد الله الفوزان كم؟ 1002، لابد أن حفظتم تحفظ الرقم 1002، واضح. إذن تسمى الألفية إطلاق، تسمى ألفية. إذا قيل الألفية مباشرة يتبادر إلى الذهن ألفية بن مالك، ويقال لها ألفية بن مالك، ويقال لها الخلاصة. لماذا؟ لأنه قال حكى نعم حصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة. موضوعها تحدثت عن النحو والصرف، تحدثت عن النحو والصرف، لكنها تحدثت عن أي صرف؟ تصريف الأسماء. لماذا لم يذكر تصريف الأفعال؟ لأنه قد أفردها باللامية، والنحو أصل، الإعراب أصل في الأسماء، والتصريف أصل في الأفعال، فلذلك أفرد له بمؤلف. لذلك حتى عندكم متن البناء، متن البناء في الأفعال لأنه هو الأصل. طيب بحر المنظومة، المنظومة من بحر الرجز، ما هو بحر الرجز؟ مستفعل مستفعل مستفعل، قال محمد هو ابن مالكي، مستفعل مستفعل مستفعل، عدد الأبيات 1200 كما قلنا هنا. أصل المنظومة، هذه المنظومة لها أصل، نعم لها أصل، وهو الكافية الشافية. عناية العلماء بها، هل اعتنى العلماء بها؟ لا شك اعتنى العلماء بها، بل شاء الله عز وجل أن تظهر من بين الألفيات، ولكل يعني فن كتب لا بد منها. هذه صور الاعتناء بها، شرحا واحد، نثرا اثنين، ترجمة ثلاثة، إعرابا أربعة، تعديلا لبعض أبياتها خمسة، الزيادة عليها ستة، حفظا سبعة، اختصارا ثمانية. إذن هذه ثمانية أوجه من أوجه الاعتناء بالألفية. إذن دليل على أن العلماء اعتنوا بها اعتناء بالغا، لكن أكثر الاعتناء كان بها شرحا وحفظا، ما من عالم شرحها إلا وهو يحفظها، واضح؟ اعتنوا بحفظا. بل في تراجم العلماء يقولون حافظ الألفية، حافظ كذا، واضح. نأتي إلى بعض الشروح، طبعا لم نرتبها حسب التاريخ. دليل السالك للفوزان، شيخ الفوزان، طبع في مجلدين وطبع في ثلاثة مجلدات، لكن أظن الطبعة المعتمدة هي طبعة مجلدين أظن. دليل السالك للشيخ الفوزان، وهي عبارة عن يعني هو درسها أكثر من سنة، أكثر من يعني سنوات، ثم بعد ذلك يعني حررها بقلمه، فليست تفريغا. اثنين، ابن عقيل، شرح ابن عقيل، وهذا هو المشهور. قبل ذلك نريد أن نقول شروح الألفية تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام من حيث الحجم، من حيث الحجم ثلاثة أقسام. شروح مطولة، منها شرح الشاطبي، شرح الشاطبي هذا من أوسع الشروح، في كم مجلدات؟ في 10 مجلدات. ثم يليه تحت من أوسع الشروح شرح الأشموني، شرحه في 5 مجلدات، وعلى شرح الأشموني حاشية، حاشية الصبان، هذا من أوسع الشروح. من الشروح المختصرة، المختصرة حاشية شرح المختصرة المكودي، أحسنت، شرح المكودي، هذا من الشروح المختصرة، هذا القديمة المكودي. وأحدهم ذكرت لكم قصة، أحدهم درس المكودي وما فهم الألفية يعني كما ينبغي، لكنه في بداية الطلب جعل حاشية على المكودي وأعطى الشيخ هذه الحاشية يقدم له، فالشيخ نظر في الحاشية هذه كلها بلاوي، يعني أفسد ما أصلحه، فجاء إلى الشيخ قال له يا شيخ أنا شرحت الألفية، يعني جعلت حاشية على المكودي، لكن ما استطعت أسمي الكتاب، أريدك أن تسمي الكتاب، تراجعه وتسمي الكتاب. قال له إن شاء الله، قرأه فرأى فيه يعني شيء. بعد فترة جاء إليه قال له كيف يا شيخ؟ قال له نعم، فعلت عليه، ذكرت لك الاسم، وهو حاشية اليهودي في إفساد ما أصلحه المكودي، يعني أفسدت ما أصلحه المكودي. حاشية المكودي، المكودي هذا من الشروح المختصرة، عليه حاشية، عليه حاشية الحامدي الذي كذلك له حاشية على الكفراوي، وحاشية الحامدي، الحامدي صوفي جلد لكنه نحوي بارع. من الشروح المختصرة المعاصرة الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف للدكتور عبد العزيز الحربي، وهو ممن اختصر الألفية، اختصر فيها كم أبيات؟ اختصر في 50 بيت، جعل الألفية 50 بيت، والشيخ متمكن في هذا الباب حقيقة. وأخذها قاعدة، أي كتاب للدكتور عبد العزيز الحربي خذه، خذه، وله مؤلفات في عدة فنون ليس في النحو فقط. طيب، إذن شروح متوسطة كابن عقيل، شرح ابن عقيل، وشرح ابن عقيل هذا متوسط، عليه حاشية الشيخ محمد بن عبد الحميد، وعليه حاشية الخضري، وهي من أنفس الحواشي. طيب، وعليه حاشية الصبان. طيب، هذا إذن دليل السالك ابن عقيل. إذن هذا من حيث الحجم. أما من حيث التعصب، طبعا عفوا، ومن الشروح المختصرة شرح ابن الناظم لابن ابن مالك، ابن ابنه، لكنه كان شديدا على والده، ما وجد خطأ أو وجد حتى يعني رأيا مرجوحا يعني. إذن هذا من حيث الحجم. أما من حيث التعصب فمنهم من تعصب له، ومنهم من تعصب يعني ضده، ومنهم من توسط. شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون منهجه وسطا ابن عقيل، فلذلك انتشر شرحه. إذن شرح ابن عقيل، شرح المرادي، شرح المرادي هذا جميل جدا، طبع في 3 مجلدات. بعضهم يقول لولا المرادي ما بلغت مرادي، لولا المرادي ما بلغت مرادي، فيه أشياء ولكل شرح مميزة. طيب هذا شرح المرادي. ابن الناظم سبق معنا، يقال له شرح ابن الناظم هكذا. شرح الشاطبي مر معنا، شرح الأشموني، شرح السيوطي هذا من الشروح المختصرة، البهجة أظن المرضية أحسنت، وعليه حاشية نفيسة جدا، حاشية الدشتي، حاشية الدشتي، هذا من أنفس الحواشي على السيوطي، بل في بعض أوقات يذكر أشياء وضوابط جميلة. هناك شروحات أخرى، هناك شروحات ابن قاسم الغزي له شرح، هذه شروح كلها مكتوبة، أما الشروح الصوتية فكثير من المعاصرين، شرح العازمي، شرح الشيخ سليمان العيون، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح مختصر، لكن الشيخ ابن عثيمين مما يؤخذ عليه أنه كان يتجاوز أبيات، يترك أبيات لأنه ربما فيها صعوبة، والشيخ تعرف بالغالب يحضر دروسه العوام وطلبة العلم، فكان الشيخ يتوسط في شرحه. طيب هذا شروحات من صور الاعتناء، نثرا أي جعلها نثرا، طبعا نثرا مع التوضيح، ابن هشام في كتابه أوضح المسالك، وله شرح آخر، وله شرح آخر غير مطبوع، لكن الشرح المطبوع هو أوضح المسالك صح، ويسمى الآن بالأوضح، لا اختصره بعضهم، رتبه الدكتور النجار في ضياء السالك، لكن من علي جعل عليه حاشية، حاشية خالد، الشيخ خالد الأنصاري، التلويح على التوضيح، ترجمة، ترجم هذا النظم إلى، ترجم مع شرحه إلى اللغة الألمانية، هذا الذي نعرفه، وهناك أظن ترجمات أخرى. إعرابا منهم من أعرب الألفية، وهو في كتاب تمرين الطلاب للشيخ خالد الأزهري، مر معنا الشيخ خالد الأزهري، هذا كان يعني كما نقول جمارا، يعني كان يبخر فقط الأزهر، ثم وقعت جمرة، وقيل أنه وطئ قدمه على يد طالب فقال له ما أنت إلا يعني خادم كما تعرف طلبة العلم، ترك هذا العمل فأصبح عالما من العلماء. تعديلا لبعض الأبيات، هناك من اهتم بها تعديلا، ابن غازي دائما كان إذا وصل إلى الألفية قال لو قال كذا لكان أفضل، لو قال كذا لكان أفضل، لو قال كذا لكان أفضل، ابن غازي اهتم بهذا. منهم من زاد عليها وهو ما يسمى عند الشناقطة بالطرة، هناك احمرار، كما أن هناك احمرار على اللامية هناك احمرار على الألفية. حفظا هذا كثير جدا، اختصارا اختصرها السيوطي، السيوطي له كتاب طبع قريبا، تقريبا اختصرها إلى 650 تقريبا، وممن اختصرها الدكتور عبد العزيز الحربي. هذه بعض صور العناية بهذه الألفية. مميزات الألفية، الألفية تميزت بمميزات، منها السهولة، يعني تكاد أنها واضحة بينة، من مميزاتها الوضوح، من مميزاتها حسن الترتيب، من مميزاتها التمثيل، يمثل دائما، يمثل مبتدأ زيدون وعادر وحاضر عمر، واضح. أبرز المآخذ عليها، من المآخذ عليها أنه لم يعتني بالتعاريف، في الغالب أنه ما اعتنى بالتعاريف، لكن عذره أن العلماء المتقدمين كانوا لا يعتنون بالتعاريف، حتى في الآجرامية وغيرها لا يعتنون بالتعاريف. كذلك من المآخذ عليها أنه لم يذكر اسم، لم يذكر بعض الأبواب، مثال الظرف موجود لكن اسم الزمان والمكان ما ذكره، إذن بعض الأبواب لم تذكر، بل في بعض الأبواب في نصف بيت، وما كل وكل ما قرر اسم الفاعلي اعتصم مفعول انتهى خلاص. إذن هذا بعض المآخذ عليها، وإن شاء الله عز وجل أن يكون الكمال لكتابه. هذه أبواب المنظومة نقرأها حتى يكون الإنسان عنده تصور، يعني حتى لو وقفنا مع كل عنوان شهر ننظر متى ننتهي من المنظومة. مقدمة الناظم، الكلام وما يتألف منه، المعرب والمبني، النكرة والمعرفة، الضمير، العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأداة التعريف الابتداء كان وأخواتها فصل في ما ولا ولا وإن المشبهات وبعضهم يقول المشبهات بليس أفعال المقاربة إن وأخواتها لا التي لنفي الجنس ظن وأخواتها. نلاحظ أنه كيف مر هنا بالترتيب، نلاحظ أنه مر أولا بالمقدمات ثم بالنكرة والمعرفة، كما سبق معنا أن الشيخ تحدث عن المفردات ثم انتقل إلى المركبات. أريدكم أن تركزوا الآن، بدأ بمقدمة صح؟ الآن مفردات أم لا؟ تحدث عن المفردات إلى أن وصل إلى هنا، بدأ يتحدث عن المركبات إلى باب التعريف، هذا كله مفردات. الآن بدأ يتحدث عن المركبات. المركبات يختلفون على قسمين، منهم من يبدأ بالفاعل ومنهم من يبدأ بالمبتدأ، وهذه مسألة خلافية. ما الثمرة؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ في أحسنت في التقدير. إذا قلنا الأصل الفاعل، إذا احتمل التقدير فاعل أو مبتدأ فاعل لأنه هو الأصل، إذن هذه مسألة خلافية. وهو ما هو الأصل في المرفوعات؟ الأصل في المرفوعات المبتدأ أم الفاعل؟ فيه خلاف، يجوز هذا وهذا، لكن أيهما أرجح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله هل نقول فاعل أو أن نقول مبتدأ؟ فيه خلاف. إذن بدأ بالابتداء ثم بعد الابتداء ذكر النواسخ، واضح؟ إذن نلاحظ أنه ذكر النواسخ، ما زلنا مع النواسخ. إذن نلاحظ أنه بدأ بالمرفوعات أم لا؟ بدأ بالمرفوعات، لكنه بدأ بالابتداء، هذه كلها النواسخ. ثم أعلم وأرى الفاعل، ما زلنا مع المرفوعات، نائب الفاعل، اشتغال عامل عن المعمول، ثم تعدي الفعل والزمه، ثم التنازع في العمل. وانظر كيف قرن التنازع والاشتغال كما فعل ابن هشام، لكنه ذكر التعدي، لأن في الغالب التنازع يكون في تعدي وكذلك الاشتغال. ثم انتقل إلى المنصوبات المفعول المطلق، وسبق معنا الآن انتهى، قلنا الآن مرفوعات، انتقل إلى المنصوبات. سبق معنا المنصوبات أيهما أصل، أيهما يبدأ؟ قيل يبدأ بالمفعول به. لماذا؟ قد ينوب عن مرفوع، قد ينوب عن مرفوع فيبدأ به، والقول الآخر لا، نبدأ بالمفعول المطلق لأنه الأصل. المؤلف بدأ بالمفعول المطلق ثم المفعول له ثم المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا، ذكر الظرف لكن لم يذكر اسمي الزمان والمكان. المفعول معه الاستثناء التمييز، ثم ذكر حروف الجر. نلاحظ أنه هنا انتهى من المنصوبات، ثم حروف الجر، الإضافة، المضاف إلى ياء المتكلم، إعمال المصدر، الآن انتهى من المجرورات، ثم نفس طريقة ابن هشام الأسماء العاملة عمل الفعل، إعمال المصدر، إعمال اسم الفاعل واسم المفعول، أبنية المصادر، أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، الصفة المشبهة باسم الفاعل التعجب. لكن انظر هنا، هنا ذكر أبنية وهنا ذكر إعمال، ما يأتي شخص ويقول هو تكرار الصفة المشبهة باسم الفاعل ثم انتقل، الآن انتهينا. الآن ماذا ذكر؟ يقولون الآن ذكر ما يسميه، الآن يرتب المعاصرون، يرتبون هذا الترتيب المعاصرون الآن يرتبون، يقولون المقدمات، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، ثم يسمونها الأساليب، أسلوب التعجب، أسلوب الإغراء والتحذير. المؤلف فعل هكذا لكنه ليس كاملا، انتقل إلى الأساليب، أسلوب التعجب، أسلوب المدح والذم أم لا، لأنه قال نعمة وبئس وما جرى مجراهما. أفعال التفضيل، انظر أفعال التفضيل الأصل أن يذكر فيما يعمل عمل الفعل، لكن لماذا أخره؟ لأن التعجب اسم التفضيل شروطهما واحدة. ثم ذكر التوابع، الآن أفعال التفضيل ثم ذكر التوابع، ثم ناسب أن يذكر تابع المنادى، لأنه لا يمكن أن يذكر تابع المنادى قبل أن تعرف ما هي التوابع. نعم. ثم المضاف إلى ياء المتكلم، ثم أسماء لازمة النداء، نلاحظ أنه في تقارب، ثم الاستغاثة، الندبة، الترخيم، هذا كله من توابع المنادى. ثم بعد ذلك انتقل، ما زلنا مع الأساليب، ختم بالأساليب، الاختصاص، التحذير والإغراء، أسماء الأفعال والأصوات، نون التوكيد، ما لا ينصرف كما فعل ابن هشام، إعراب. انتقل الآن إلى ما يتعلق بالأفعال، إعراب الفعل المضارع، عوامل الجزم، فصل في لو، أما لولا لوما الإخبار بالذي والألف واللام العدد هذه كلها بقية الأساليب كم وكأين وكذا الحكاية التأنيث المقصور والممدود طبعا وله منظومة في المقصور والممدود كيف هي تثنية المقصور والممدود جمع وجمع وجمعهما تصحيحا جمع التكسير التصغير النسب الوقف الإمالة نلاحظ أن هذه بعض المباحث بعضها تتعلق بالصرف وبعضها تتعلق بالتجويد ونلاحظ أن التجويد أصله نحو التجويد أصله نحو لذلك بعضهم يقول أول من وضع علم التجويد تعرفون فيه خلاف من هو اختلف العلماء أول من وضع علم التجويد لكن بالاتفاق أول من نظم في التجويد من هو أبو مزاحم الخاقاني أبو مزاحم الخاقاني في قصيدة تقريبا 51 بيتا أول من نظم لكن أول من ألف فيه في خلاف فقيل السعيدي وقيل غيره يعني وقيل بعضهم قال أنه أبو عمرو الداني والوقف والإمالة والتصريف فصل في زيادة همزة الوصل الإبدال الإدغام الخاتمة بين هذه ذكر فصل بعض الفصول لكن هي متممة ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الألفية واضح طيب هذه يعني مقدمة الألفية نأخذ إن شاء الله تعالى الباب الأول أو نأخذ المقدمة فقط ما ذكره الناظم نقرأ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى التمييز ربما نسيت أنا بعضها حسد التمييز بقي الحال سنت طيب نأخذ الآن هنا مقدمة فقط نأخذ المقدمة وهي 7 أبيات فقط طيب منهجنا سنكون نقرأ الشرح ثم نعود إلى المتن وننظر هل فهمنا المتن أم لا قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم عفوا استغفر الله شين تسكالي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناظم قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سقطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وفرالي وله به درجات الآخرة هذه مقدمة الناظم ضمنها الحمدلة الحمدلة هذا أسلوب نحت وهو النحت وأن تأتي إلى جملة فتختصر منها كلمة أنا ما أقول الحمد لله أي الحمد لله رب العالمين الحوقلة العلسمة وعليكم السلام ورحمة الله سلعمت فعلسمة يعني السلام عليكم فقال وعليكم السلام طيب الدمعزة أدام الله عزك الطلبقة أطال الله بقاءك وحسنتم هذا أسلوب من أساليب هذا من النحت واضح طيب قال وهل هو قياسي أم سماعي فيه خلاف قال البسملة التسمية ما الفرق بين البسملة والتسمية يا غلام سم الله البسملة بسم الله والتسمية ها قلنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية هل يوجد ثمرة لهذا الخلاف ها ما هو هذا نقول نقتصر على النص هل يوجد ثمرة إذا قلنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا هي آية فلا يجوز للجنوب أن يقرأها لكن بسم الله لا ليست آية فنقول يجوز للجنوب أن يقرأها واضح وهناك ثمرات أخرى لهذا الفرق سبق معنا أن الشافعي قال عن النحاة هم جن الإنس يعرفون ما لا يعرفه غيرهم. طيب قال هذه المقدمة ضمنها الحمد لله والصلاة والسلام على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والاستعانة بالله تعالى على هذه الألفية التي ذكر بعض صفاتها، ثم أشار إلى تقدم العلامة بن معطي في هذا المجال. قوله قال محمد هو ابن مالك نسب نفسه إلى جده لشهرته به، وإلا فأبوه عبد الله فهو محمد بن عبد الله بن مالك، وبعضهم يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك. الطائي نسبة إلى قبيلة طي، الجياني نسبة إلى جيان من قرى أندلس، أبو عبد الله أحد الأئمة في علوم العربية، ولد في حدود سنة، لماذا قال في حدود؟ لأن في ولادته خلاف، 598 وبعضهم قال 93 في جيان بالأندلس، وانتقل إلى دمشق فتوفي بها سنة 672. له مؤلفات عديدة منها الألفية والكافية الشافية وشرحها وإكمال الإعلام بمثلث الكلام وغيرها كثير. قال أحمد ورب الله خير مالكي الحمد والاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وخير منصوب إما بعامل محذوف وجوبا تقديره أمدح، خير وشر دائما محذوف عاملهما، أو على أنها حال لازمة، حال لازمة وسيأتي معنا هناك حال لازمة وحال منفكة. ومصليا على النبي المصطفى مصليا حال مقدرة. ما هي تعريف الحال المقدرة؟ هي التي تحدث فيما بعد. قال الله عز وجل فادخلها خالدين. هل يمكن للإنسان أن يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت؟ فتسمى حالا مقدرة. ويجوز أن تكون حالا مقارنة ضد المقدرة المقارنة، لكن يكون اقترانا لفظي، اقتران في الألفاظ لا في التطبيق. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع وقت حمده، وإنما تقع بعد الانتهاء منه، ويصح أن تكون مقارنة لكن مقارنة الألفاظ ووقوعها متصلة. وفي بعض النسخ مصليا على الرسول المصطفى، يعني النبي أو الرسول. قوله وآله المستكملين الشرفاء، الشرفاء الشرفاء، الأظهر في آله أنهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، لأنهم آله من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. والشرف إذا قلنا بالفتح، إن كان بفتح الشين فهو مفعول به، وانظر كيف حركة واحدة تغير الإعراب. الشرف مفعول به، الشرف نعت تحول، فهو مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة والألف للإطلاق، وإن كان بالضم شرف فهو نعت ثاني لآل مجرور بكسرة مقدرة على الألف، لأنه مقصور من الممدود، أصله الشرفاء لكن قيل الشرفاء، واضح؟ وأصله الشرفاء جمع شريف كظرفاء، ونعم كظريف وظرفاء. والشريف من هو؟ من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر، وعلى هذا يكون مفعول المستكملين محذوف تقديره. إذا قلنا الشرفاء أين المفعول به؟ محذوف. أنواع الفضائل، قوله وأستعين الله في ألفية أي أطلب العون من الله تعالى، وفي الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وقوله في ألفية في بمعنى على، لماذا قلنا بمعنى على؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأن الاستعانة وما تصرف منها تتعدى بعلى، ونحن عندنا قاعدة ما كان مضطرد الأصل أنه يحمل على ما كان مضطردا، فعل الاستعانة يتعدى بعلى. والله نعم والله المستعان على ما تصفون. وألفية أي عدد أبياتها ألف بيت من بحر الرجز، وقد قيل إنها تنقص ستة أبيات وقيل أكثر، وقد وجدت من شرح وقد وجد من شراحها من يزيد أو ينقص بعض الأبيات، وقد جاءت مقدمة الألفية في سبعة أبيات والختام في أربعة، والباقي يختص بالمادة العلمية وعدد أبياتها 991 بيتا، فيكون المجموع 1002، وهذا العدد هو المثبت في شرح هذا، وهي الطبعة التي عليها شرح ابن مالك و غيره. قوله مقاصد النحو بها محوية، وصفها بذلك ليعتني بها الطالب حفظا وفهما. ومقاصد النحو مهماته، ومعنى محوية أي مجموعة، تقرب الأقصى بلفظ موجزي أي تقرب المعنى البعيد، وغوامض المسائل تقربها للأفهام بلفظ موجزي أي قليل الحروف كثير المعاني كثير المعنى، تبسط البذل بوعد منجزي البذل أي العطاء، وتبسط أي توسع. ولذلك بعضهم يقول الاختبار بسيط، بسيط يعني واسع، لا قل سهلا تقول بسيط. والوعد المنجز أي الموفى به، وتقتضي رضا بغير سخطه أي تطلب الرضا من قارئها غير مشوب بالسخط، فلا يعترض على مؤلفها كثيرا، يعني تقتضي رضا بغير سخطي، فيها رضا أكثرها رضا بغير سخطي، لكن قد لا ترضى عنها، لكن لا ترضى عنها، لا ترضى عنها لكن لا تسخط، واضح؟ كما قال صاحب الملحة: وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى. والشاطبي رحمه الله يقول: وإن كان خرق، يعني وإن وجدت خرقا يعني خطأ، فادركه بفضلة من الحسن، وليصلحه من جاد مقولا، وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأمام الكل في الخلف والقلة. قال فائقة ألفية ابن معطي، هو الشيخ أبو الحسن يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور، يعني يقول لولا ابن مالك ما عرف ابن معطي. الزواوي نسبة إلى زواوة، اسم قبيلة موطنها شمال أفريقيا، ولد سنة 564 في بجاية على ساحل البحر الأبيض، وهو صاحب الألفية المشهورة وغيرها من الكتب، وقد شرح ألفيته كثير منهم عبد العزيز الموصلي من علماء القرن السابع، وشرحه مطبوع في مجلدين. مات ابن معطي سنة 28 و600 بمصر، وألفية ابن مالك تفوق ألفية ابن معطي لفظا ومعنا. وقيل أنه قال، قيل إنه قال فائقة ألفية ابن معطي فائقة لها بألف بيتي، فما استطاع أن ينظم فعدل البيت ففتح الله له. أما وألفية ابن معطي تفوق ألفية، وألفية ابن مالك تفوق ألفية ابن معطي لفظا ومعنا. أما اللفظ فلأنهما، فلأنها من بحر واحد. ما هي ألفية؟ من ألفية؟ ابن مالك، وهو بحر الرجز، وألفية ابن معطي من الرجز والسريع، يعني من بحرين. والألفية إذا كانت من بحرين يحصل فيها صعوبة كما نص هو على ذلك. ومعنى أي ألفية ابن مالك فيها فضل من حيث المعنى، لأنها أكثر منها أحكاما، كذا قيل في توضيح عبارة ابن مالك، وهذا لا يعني الأفضلية المطلقة، لا يعني الأفضلية المطلقة. فأولا ابن معطي هو صاحب الفكرة، يعني هو صاحب الفكرة الأولى، والفضل للأول أم لا؟ ليس الفضل الأول، هذا على قول من يقول الفضل للأول، لكن بعضهم قال والطل، تعرفون الطل؟ الطل القطرات التي تظهر في قبل المطر في الليل، يعني في الليلة الباردة نرى على الزجاج، يقولون والطل قد يبدو قبل الوبل، والفضل للوابل لا للطل، واضح؟ الناس ينتظرون المطر ما ينتظرون الطل، واضح؟ إذن وبعضهم قال الفضل للمتقدم، يعني يقولون فهيجني البكاء، ويعني فقلت الفضل للمتقدم. إذن بعضهم يقول الفضل للمتقدم، لكن الفضل لصاحب الفضل، تقدم أو تأخر. وابن مالك له كلام جميل في التسهيل، يقول فإذا علم، معنى كلامه يقول فإذا علم أن العلم اختصاص منح ربانية واختصاصات منح إلهية واختصاصات ربانية، فلا يبعد أن يدخر الله لبعض المتأخرين ما عجز عنه بعض المتقدمين، واضح؟ هناك علوم لم تفتح إلا على بعض المتأخرين. قال فأولا، وهذا لا يعني الأفضلية المطلقة، فأولا ابن معطي هو صاحب الفكرة وهو المبدع في هذا المجال، فقد كتب ألفيته على نسق ونمط لم يسبق إليه، وكفاه بذلك فخرا، وابن مالك سار على منواله. وثانيا أن لألفية ابن معطي مزايا ليست لألفية ابن مالك، يتبينها الدارس لهما، منها أن ألفية ابن معطي مملوءة بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية، وهذا قليل في ألفية ابن مالك. اثنين، ومنها أنه يبدأ بالتعريف ثم يذكر الأحكام، وهذا مفقود في مواضع مهمة من الألفية. ومنها سلامة الأسلوب وسهولة التعبير وإشراق المعنى، وفي ألفية مالك يظهر حسن الترتيب والتبويب والتنظيم والتنسيق، يعني لكل واحد مميزات، وهذا كما في اختلف العلماء في أيهما أفضل، البخاري أو مسلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. قال وفي ألفية مالك يظهر حسن الترتيب والتبويب والتنظيم والتنسيق مما يجعله مما يجعلها سهلة الاستيعاب، في حين أن ألفية المعطي خلت من التبويب، يعني ذكرها بدون تبويب كما فعل الإمام مسلم. مسلم لم يبوب، إنما هذا تبويب النووي. قال فإنه قد نظمها نظما متصلا وكأنها تبحث في موضوع واحد. جزى الله هذين العالمين خيرا على ما بذلا من جهد ووقت. لكن لابد أن ننتبه لشيء مهم، قد يأتي عالم وينتقد هذا العالم، لكن ليس لك أن تحتقر هذا العالم، وهذا ربما يغفل عنه بعض طلاب العلم. يقرأ في تراجم بعض الرواة ضعيف ثم يستهزئ به، هو ضعيف في حفظه لكن في تقواه ربما حتى رحله في الجنة. فالإنسان لا ينتقد هذا، جبل ينتقد جبل وأنت تراب تهدأ مكانك. قوله وهو بسبق حائز تفضيلا، أي هو أفضل مني لسبقه إياي. فإن ابن مالك ولد سنة 598 هجرية أو 600، ومات سنة 672، لذلك سبق معنا أنه قيل في حدود، اختلف في سنة ولادته. وابن معطي الآن لو قلنا أنه ولد في 598 كم سيكون عمره؟ انظروا كيف الإنسان يفكر، صح؟ لكن ابن غازي نظم لنا هذا فقال قد خبع ابن مالك في خبع وهو ابنها حكما قد وعى، عمره 75، لأننا أب جد هو وزحطي كلام واضح، 75. قد خبع ابن مالك في خبع وهو ابنها حكما قد وعى. قال رحمه الله إذن عمره 75 سنة إذا قلنا ولد سنة 598. وابن معطي ولد سنة 564 ومات سنة 628. مستوجب ثنائي الجميلة أي الانتفاع بما ألفه واقتدائي به، وهذا من نسبة الفضل لأهله، ولا يعرف أهل الفضل إلا أصحاب الفضل، وهو يشير بذلك إلى فضل المتقدم على المتأخر، سبق معنا الخلاف، وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائهم. فإن ابن مالك تابع لابن معطي في هذا النوع من التأليف ومستفيد منه، لأن ابن معطي كتب ألفيته على نسخ لم يسبق إليه كما تقدم، والألف في قوله الجميلة للإطلاق، وهي الألف التي تلحق حرف الروي إذا كان متحركا، أصلها ثنائي الجميلة الجميل متحرك، اللام متحرك، فجاء الألف. إذن الألف إذا جاء بعد قافية متحركة يسمى مطلق، وإذا كان ساكنا يسمى مقيدا. هذا ينسى أم لا؟ قد ينسى، لا تنسى، أنا سأجعل لكم أمس يعني هكذا فتوحات، هذه دائرة أم لا؟ دائرة مقيدة، إذن اعرف أنها للقافية المقيدة، كأنها داخل دائرة ممنوع الخروج، إذن هي ساكنة، واضح؟ قال طبعا يقولون سميت قافية مطلقة لماذا؟ لأنك تطلق الصوت. مستوجب ثنائي الجميلة، واضح، وتسمى القافية المطلقة وتقابلها القافية المقيدة، وهي ما كان فيها حرف الروي ساكنا. قوله والله يقضي بهبات وافرة، وبعضهم قال لو قال وافرات لكان أفضل، لي وله في درجات الآخرة، طبعا والبغية أينهم؟ لذلك ابن غازي أصلحه فقال لو قال والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة لكان أفضل. هذا دعاء من ابن مالك، ولو عم المسلمين بالدعاء لكان أولى، وقدم نفسه لحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، هذا قول، وبعضهم قال لا. ونلاحظ أن ابن الصلاح في مقدمته وكذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث يعني نقلوا ما قاله ابن الصلاح. ابن الصلاح قال اعلم علمك الله وإياي، بعضهم انتقدهم قال لو قال علمني الله وإياك. قال والهبات العطايا وافرات أي تامة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الألفية. طيب نأخذ ما ذكره الشيخ ثم نرجع إلى الأبيات. طيب الشيخ قلنا ذكر في المقدمة ذكر سبعة أبيات وذكر فيه سبعة مسائل. المسألة الأولى عرف بنفسه، لماذا عرف بنفسه؟ فخرا ها طيب لماذا عرف بالنفسية؟ لماذا عرف بنفسه؟ ها؟ من أدب التأليف. نوضح أكثر، نقول لأن العلوم على قسمين، علوم عقلية وعلوم نقلية. في العلوم العقلية لا أحتاج إلى اسمك، ما تقول لي قال سلمان واحد زائد واحد يساوي اثنين، قالها سلمان أو غيره ما يهمني من قال، هذه علوم عقلية لا خلاف فيها. العلوم النقلية لا، أنا أريد من قالها. واضح؟ تلاحظون ابن سيرين قال لما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم. هذا العلم لابد أن نعرف من هو. ولذلك نحن أخذنا مسألة في أصول النحو، هل نأخذ بكلام، هل نأخذ بشعر مجهول القائل؟ إذا كان الناقل ثقة نأخذه. في كتاب سيبويه 1050 تقريبا 1050 شاهد، 50 بيتا لا نعرف من قالها نحتج بها، نحتج بها لماذا؟ لثقة الناقل، والآن نحتاج إلى ثقته. إذن عرف بنفسه لماذا؟ لأن هذه علوم تحتاج علوم نقلية ثم علوم اجتهادية، نريد أن نعرف هذا هو قوله أم قول غيره. لذلك هو عندما قال أختاروا غيري اختار الانفصالة، هذا من أدب التأليف، لأنه نريد أن نقول من هو هذا القائل. واضح؟ إذن لماذا نسب نفسه إلى جده؟ قيل لشهرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقيل من أجل السجع، قيل من أجل السب، قال محمد هو ابن مالكي، أحمد ربي الله آخرة مالكي. بعضهم قال الله مالكي والرسول صلى الله عليه وسلم شافعي. كيف؟ ها؟ الله مالكي يعني يملكني صح، والرسول شافعي يعني يشفع لي، لكن نحن يتبادر إلى ذهننا المذاهب ليس المذاهب. لماذا نسب، لماذا نسب نفسه إلى جدي؟ لماذا قال، لماذا قال قال ولم يقل يقول، ولم يقل يقول؟ الآن الأصل أن يقول، يقول محمد بن مالكي. لماذا؟ قد يقال أنه ألف يعني كتب المقدمة بعد. إذا قلنا لا، الأصل أنه بدأ بالمقدمة، يقولون ثقة بالله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء قد كان، فقال قال محمد يعني هذا الشيء بإذن الله سبحانه وتعالى سيتحقق، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله، يعني بمعنى، وهذا أخذناه في البلاغة أنه التعبير عن ما سيكون بما كان. لذلك قال محمد بن ابن مالكي حسن ظنا بالله عز وجل أنه سيتمم هذه الألفية. طيب، قال ثم الحمد. ما هو الحمد؟ هو وصف المحمود محبة وإجلالا وتعظيما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف ذكر الصلاة دون السلام، وعلى خلاف هل هو مكروه أم لا، والصحيح أنه ليس مكروه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل الرحمة، وهذا قول الجمهور، وقيل الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا قول أبي العالية وإن كان معلقا، وقيل غير ذلك. وآل النبي عليه الصلاة والسلام قيل في ثلاثة أقوال، القول الأول ما هو معروف في الفقه، قيل بنو هاشم، وقيل بنو المطلب، وقيل بنو هاشم والمطلب، عفوا، قيل بنو هاشم فقط، وقيل بنو هاشم والمطلب، وقيل من تحرم عليهم الصدقة، على خلاف. هذا قول، هذا إذا أردنا خاص. ثم من تحرم عليهم صدقة، ثم كل مؤمن تقي، وهذا هو المراد هنا لعله، والله أعلم. الاستعانة بالله هي طلب العون، استعان الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم ذكر مميزات الألفية، لماذا مدح الألفية فخرا؟ لماذا لماذا مدحها نصحا لطلاب العلم، نصحا لطلاب العلم، فقال أنا أنصحك بهذه الألفية، ليس فخرا، أنا تقول أنصحه بهذا. طيب، الإشارة إلى ألفية ابن معطي، من هو ابن معطي؟ مر معنا. مقارنة بين الألفيتين من حيث اللفظ والمعنى، هذا مر معنا. هل الفضل للمتقدم؟ فيه خلاف. الدعاء قدم نفسه اقتداء، هل كان دعاؤه خاص أم عام؟ دعاؤه خاص. طيب، ننشي على الأبيات سريعا. قال قال محمد، أين جملة مقول القول؟ ها؟ إلى آخر الألفية، هذه مقول القول. وابن غازي يقول حجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بيت نصبت بوتد منها رقيتم للعلا. ما هي ألف بيت نصبت بوتد؟ الوتد يعني الشطر الأول. أجابه بعضهم قال ألفية بن مالك الحمر الأجل، وقد نصبت عاد الشطر الأول، وكون وتد وكونه وتدا فيه نظر، لأن الألفية سبق معنا فيه خلاف هل هي من كامل الرجز أو مشتور الرجز. قال محمد، واضح هو ابن مالك، كلام طويل حول الإعراب لكن نتجاوز عنه، أحمد رب الله، حمد الله بالجملة، حمد الله بالجملة الفعلية، لماذا؟ ها؟ استمرار ماذا؟ استمرار ماذا؟ الحمد مستمر لله، حمد الله ولم يحمد الله لاستمرار، لأن العلوم تتجدد لابن مالك، فاحتاج لكل علم يتجدد له حمدا، يفتح الله عليه كل يوم علم فهو يتجدد فحمد الله عز وجل، لأنه في كل يوم يتجدد له علما. مصليا سبق معنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي المصطفى، المصطفى أي المختار، وآله المستكملين، استكمل والمراد استكملوا بمجموعهم الشرفة أو الشرفة مر معنا، وأستعين الله في ألفية في بمعنى على ألفية، مقاصد، ما معنى مقاصد؟ مهمات النحو، لا ما نستطيع أن نقول جميع النحو لأنه قد ترك بعض الأبواب. النحو، ما هو النحو لغة؟ هت والقصد والحرف. للنحو سبعة معاني قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد، كملا قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، فاحفظ المثل. وبعضهم قال نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من شريبي، وجدناهم جياعا نحو كلب تمنوا منك، وجدناهم جياعا نحو كلب تمنوا منك نحو من شريبي، وقيل غير ذلك. طيب أما في الاصطلاح فهو نعم قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم التي ليس نعم في حال التركيب من حيث الإعراب والبناء، وما ما الذي يتبع ذلك؟ مثال فتح إن وكسرها ما يتبع ذلك. قال وتق نحوي بها محوية، إيش معنى محوية؟ تقرب الأقصى، ما هو الأقصى؟ الأبعد، بلفظ موجزي، إيش معنى لفظ موجز؟ قال قليل اللفظ كثير المعنى، تبسط، إيش معنى تبسط؟ توسع. هذا سؤال تبحثون عنه إلى غدا، إلى غد إن شاء الله. موجز صح؟ وكيف تبسط؟ الآن في تعارض أم لا؟ تبسط، قال هو الآن تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط، كيف توجز وتبسط؟ تبحثون عنه إلى غد. بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية معطي وهو بسبق حائز تفضيلة، مستوجب من ثنائي الجميلة، والله يقبل بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سنحاول إن شاء الله تعالى قبل الدرس، قبل بداية كل درس نسأل أو نسمع، ربما نختار واحد فجأة هكذا، كل إنسان يستعد، فالموت يأتي بغتة والسؤال يأتي بغتة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.